يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتقنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب من قوم مصدر المواهب هل ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمانا أفضل الغلمانا يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيانا اشتكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا سياد الحسن والحسين إلى النبي قرة العين ويا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيان اشتكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا ذوى العيان اشتكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله page 15